فاذا كان الطبيب المثلي اللي ويمكن يغلط يوديني في داهيه بسمع كلامه فيما غاب عني، يبقى دي ثقه في مين؟ في الطبيب. كذلك الشيء الذي يغيب عنا علمه وهو من عند الله بنثق فيه لانه من عند الله. ولذلك تميز يقول الذين يؤمنون بالايه؟ يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب. ودي بتدينا بقى حاجه عاليه شويه كده. نقول لك بقى القران اللي بنفهم فيه ده متركب من الحروف اللي احنا مش فاهمينها دي. نقول لك اه بقى الغيب ده هو اللي هو الحرف الغيب ده جايب لي المعاني الواضحه اللي يقول لك اه، عشان لما نقول لك الله غيب ومنه الكون ده كله تبقى تصدق. هذه الحروف غيبه هي وجابت القران ده كله، يبقى الايه؟ الله. اذا هذه مسائل ما يعملهاش الا مين؟ الا اله. فقال الله قاف، ولا احنا قلنا زمان ان القران مبني على الوصل. يعني ايه مبني على الوصل؟ ما فيش في القران وقف واجب الا اذا كان النفس يضيق. ولذلك انا جبت المثل بتاع اخر ايه في القران، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل اعوذ برب ايه الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، مش كده؟ الذي في صدور الناس من الجنة ما قلناش والناس، مع انه اخر القران ما فيش كلام بعده، ومع ذلك قلنا من الجنة والناس عشان موصول ببسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. يبقى حتى اخر حرف في القران موصول باوله تاني. ولذلك لما يجي امام يصلي ويغلط كده مره سهوا ويقرا في الركعه الاولى قل اعوذ برب الناس، ممنوع من انه يجيب سوره قبلها في الركعه الثانيه، يقوم يعمل ايه؟ من الجنة والناس، يقوم يجيب الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هي دي اللي بعدها على طول. الله، ليه بقى؟ يبقى اذا القران كله مبني على الايه؟ على الوصل. ما بنقولش مدهامتان، لا هي مدهامتان، فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. لكن لما نرفع يضيق بقى يبقى انت، لكن الحروف المقطعه جرد خالص مبنيه على الوقف، والا لو ما كانتش مبنيه على الوقف كنا نقول قاف والقران المجيد، او قاف لانها قسم والقران المجيد، نقول قاف مش كده، والف لام الله مي الله. طب ده القران كله ما فيش فيه وقف، ده كله موصول موصول موصول، دي قال لك على الوقت عشان تعرف ان كل حرف من دول جمله لوحده. ولذلك النبي قال ايه؟ لا اقول الف لام ميم حرف، وانما اقول الف ولام حرف وميم وميم حرف. قاف والقران المجيد. القران عرفنا ان القران ده هو اسم لما نزل من الله دليل على صدق رسول الله في البلاغ عنه، وبنسميه قران، ومره يقول الكتاب. قران دل على انه مقروء، كتاب دل على انه مكتوب، دل على انه ايه؟ مقروء، وكتاب دل على انه مكتوب. ولذلك يقول لك ايه؟ يقول لك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه؟ فتذكر احداهما الايه؟ الاخرى. الحق سبحانه وتعالى يعطي القران مزية من المزايا عن بقية الكتب كلها. الكتب كلها كانت منهجا لا معجزة، ولكن الكتب السابقة كانت ايه؟ بقى القرآن منهج ومعجزة، الكتب السابقة لا، منهج فقط والمعجزة غيرها. فمعجزة عيسى إبراهيم الأكمع والأبرص، وكتاب منهجه الإنجيل، وموسى التوراة، ولكن معجزة العصا. يبقى المعجزة شيء شيء آخر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفردت معجزته بأنها عين المنهج. قرآن معجزة وإيه؟ ليه؟ طب قال لك لأن دي عمره في الزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وفي الأماكن كلها، نعم زمان وعموم مكان، ف